تخيل عصابة لصوص ينفذون أكبر عملية سرقة بنك في تاريخ أمريكا. العملية تمت بنجاح وبأعلى مستوى من الدقة والاحترافية. الخطوات الذكية والمعقدة اللي سووها في العملية كانت تشهد أن هذيل اللصوص على مستوى ثاني تماما. فكيف مجموعة من اللصوص المحترفين والدقيقين هذيلة ممكن يقبض عليهم؟ معقولة لصوص أذكياء مثل هذيلة ممكن ينمسكون بسبب أخطاء تافهة؟ هذا اللي بنعرفه في قصة اليوم. السلام عليكم، معكم بدر. أحداث قصتنا صارت في مدينة لوس أنجلوس اللي تقع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في سنة 1972، يعني قبل حوالي 50 سنة، وبالتحديد في يوم الاثنين بتاريخ 27 مارس. مدير فرع كبير من فروع بنك يونايتد كاليفورنيا اتجه كالعادة مثل صباح كل يوم عشان يفتح خزينة البنك، لكن لما المدير حاول يفتح باب خزينة البنك الباب ما رضى يفتح. المقبض كان دائري من نوع المقابض اللي تحتاج تدورها عشان يحرك التروس اللي داخل الباب الفولاذي الضخم ويفتحها، لكن مهما حاول المدير يدور المقبض المقبض كان رافض يتحرك. جو الموظفين وتجمعوا قدام الباب وحاول عدد منهم انهم يحركون المقبض لكن بدون فايدة، الباب كان عالق. الخطوة اللي بعدها على طول كانت انهم يتواصلون مع الشركة اللي صنعت الخزينة لأنهم هم المسؤولين عن صيانتها. وصل الفني من الشركة بعد 20 دقيقة من الاتصال وبدأ يفحص الخزينة ويشيك على قفلها في محاولة منه لمعرفة السبب اللي خلاها ما تفتح. وظل هذا الفني يحاول ويحاول لعدة ساعات لكن بدون فايدة. الأرقام السرية كانت صحيحة والقفل كان في مكانه وكل شيء ظاهريا كان طبيعي وعلى أحسن ما يرام. ما كان في تفسير للسبب اللي معطل باب الخزينة. بعدها الفني اقترح انه يطلع للمساحة اللي فوق الخزينة، يعني هذا سقف البنك وتحته سقف الخزينة وفي مساحة صغيرة ما بينهم مدعمة بعوارض خشبية تمر من خلالها أنابيب التهوية وتسليكات الكهرباء وغيرها. طبعا سقف الخزينة هذه سقف اسمنتي ثخين ومسلح بالحديد. بتخيلوا صدمة الفني لما شاف فتحة كبيرة في سقف الخزينة وكان فوقها أيضا فتحة ثانية موجودة في سقف مبنى البنك. فهني على طول عرف الفني أن الخزينة انسرقت وأن اللص أو اللصوص فتحوا فتحة في سقف مبنى البنك وبعدها فتحوا ثانية في سقف الخزينة، السقف الإسمنتي الثخين المسلح بالحديد. على طول الفني نزل للخزينة من خلال الفتحة وأول شيء لاحظه كان كمية الغبار الكبيرة اللي مغطية كل شيء داخل الخزينة. وطبعا كل شيء داخل الخزينة كان مقلوب فوق تحت، الأرفف، الأكياس، صناديق الأمانات، كل شيء كان واضح إنه منهوب. ولما راح يفحص باب الخزينة من داخل على طول لاحظ إنه في مفك براغي محشور ما بين تروس الباب عشان يمنعه يفتح. وطبعا كان واضح إن هدف اللصوص من هالحركة إنهم يأخرون اكتشاف عملية السرقة لأطول فترة ممكنة. فالفني شال المفك من مكانه وقدروا يفتحون باب الخزينة على طول. بعدها مباشرة البنك اتصلوا بالشرطة وجو الضباط والمحققين ودخلوا الخزينة وبدوا يفحصون المكان. الخزينة كانت مقلوبة وكل شيء فيها منهوب. المشهد كان عبارة عن فوضى كبيرة وفي أشياء كثيرة كانت مرمية على الأرض، ساعات، خواتم، صور، مستندات وممتلكات كثيرة كلها ترجع لأصحاب صناديق الأمانات. طبعا اللصوص أكيد أنهم حاولوا يأخذون أثمن الأغراض وتركوا الأشياء اللي ما لها قيمة أو قيمتها قليلة. المحققين عرفوا أن ترتيب المكان ومعرفة حجم الخسائر والمسروقات راح يأخذ جهد كبير ووقت طويل، وبعد كان لازم يكشفون بسرعة كيف اللصوص هذيلا قدروا يدخلون هذه الخزينة اللي المفروض تكون خزينة منيعة ومحصنة جدا من كل الجهات. فأول شيء لاحظوه لما عاينوا للحطام اللي خلفته الفتحة إن الغبار الإسمنتي كان ممتزج مع مواد غريبة ثانية المفروض إنها مواد بناء أو مواد ممكن تكون في إسمنت السقف. من هذه المواد مثلا كان فيه تراب لونه أسود وأيضا قطع كبيرة من قماش الخيش متقطعة ومنتشرة في عدة أماكن داخل الخزينة. التراب الأسود هذا كان على الأغلب بقايا بارود، بس السؤال اللي كانوا المحققين مستغربين منه أكثر هو كيف أجهزة الإنذار ما اشتغلت لما اللصوص اقتحموا الخزينة. الخزينة هذه كانت فيها عدة أجهزة إنذار. جهاز الإنذار الأول هو جرس كبير مثبت على الجدار الخارجي للبنك. المفروض هذا الجرس يرن بصوت عالي إذا جهاز الإنذار اكتشف وجود دخلاء، لكن لما فتحوا صندوق هذا الجرس حصلوه متغطي بمادة بيضة قاسية تمنعه من أنه يتحرك أو يطلع أي صوت، وأيضاً حصلوا درج معدني في بقعة قريبة جداً من جدار البنك. فمع وجود كل هذه الأدلة قدروا المحققين أنهم يرسمون تصور واضح عن الطريقة اللي اقتحموا فيها اللصوص البنك. أول شيء فتحوا قفل صندوق جرس الإنذار، وبعدها رشوا عليه مادة ستيريوفورم سائلة. هذه المادة هي مادة بناء، بمجرد ما تطلع من العلبة تبدأ تقسى وتتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. فهذه المادة بمجرد ما قست وصارت صلبة راح تجمد مطرقة جرس الإنذار وتمنعه من الحركة، فجرس الإنذار ما راح يرن. بعدها جابوا السلم المعدني الطويل وطلعوا لسقف مبنى البنك ومعاهم دريلاتهم وأدوات الحفر والقطع الخاص، واستخدموا تمديد كهرباء من المبنى نفسه عشان يشغلون الأدوات هذه. كان عندهم كيبل طويل فقدروا بسهولة أنهم يوصلون أدواتهم بالكهرباء. بعدها حفروا أول فتحة في سقف مبنى البنك اللي ما كان بذاك التحصين أو القوة، وبعد ما دخلوا من هذه الفتحة واخترقوا سقف البنك صاروا في المنطقة الصغيرة اللي ما بين سقف البنك وسقف الخزينة نفسها. لكن مثل ما قلنا سقف الخزينة هذه راح يكون أصعب بكثير لأن سقف اسمنتي ثخين ومدعم بالحديد. لكن قبل ما يبدأوا شغلهم في سقف الخزينة كان في جهاز إنذار ثاني موجود فوق الخزينة مباشرة. جهاز الإنذار هذا كان جهاز صامت، بمجرد ما يكتشف وجود أي اختراق للخزينة المفروض أنه يرسل إشارة للشرطة على طول. فاللصوص كانوا عارفين عن جهاز الإنذار هذا مع أنه كان جهاز إنذار مخفي المفروض ما حد يعرف عنه غير إدارة البنك والشرطة، واللي معناه أن اللصوص كانوا مخططين ودارسين الموضوع دراسة دقيقة. وفوق هذا واضح أن واحد منهم كان خبير بأجهزة الإنذار، لأن المحققين بعد ما فحصوا هذا الجهاز حصلوا أن اللصوص قطعوا الوايرات اللي المفروض تطلق إشارة الإنذار وتوصلها للشرطة، وبعدين لحموا هذه الوايرات مع بعض بطريقة ما تخلي أي إشارة تطلع من هذا الجهاز. يعني اللصوص هذيلة كانوا على أعلى مستوى من الاحتراف وعارفين شو يسوون بالضبط. يعني هذه ما كانت عملية عادية، هذه عملية دقيقة وتتطلب مهارات عالية. لكن حتى بعد ما عطلوا جهاز الإنذار الحين بقى قدامهم التحدي الأصعب واللي هو سقف الخزينة الإسمنتي اللي ثخانته 40 سنتي ومدعم بالحديد. فهذا كيف تخترقه؟ إذا تريد تحفر فيه بتحتاج أيام ويمكن أسابيع حتى لو استخدمت أقوى الدريلات وأجهزة الحفر. هني جاء دور خبير المتفجرات اللي في الفريق. اللصوص فتحوا فتحات صغيرة بالدريلات وفي هذه الفتحات نزلوا أصابع ديناميت، طريقة ذكية جدا ويمكن تكون الطريقة الوحيدة عشان يفتحون فتحة في سقف قوي مثل هذا. لكن بعد الانفجار لازم يكون متوجه للأسفل للسقف عشان ما يؤذي اللصوص وما يجذب الانتباه. فاستنتاج المحققين ان اللصوص كانوا جايبين وياهم أكياس خيش متروسة رمل، وكانوا يعني جايبين كمية كبيرة منها، فحطوا أكياس الخيش هذه فوق المتفجرات وفتحات الديناميت وغطوها بشكل محكم. فلما فجروا الديناميت الأكياس هذه وجهت الانفجار للأسفل، كل قوة الانفجار ضربت في سقف الخزينة، والميزة الإضافية بعد إن الصوت ما طلع لبرا. لكن حتى بعد ما فجروا السقف وفتحوا الفتحة الانفجار ما حطم الدعامات الحديدية اللي داخل الإسمنت، بس اللصوص كانوا عارفين هالشيء وحاسبين حسابهم، فكانوا جايبين وياهم مشعل يشتغل بغاز الأسيتيلين، الأداة اللي يستخدمونها الحدادين لقطع الحديد، وباستخدام هذا المشعل قدروا أنهم يقطعون الدعامات الحديدية هذه. يعني اللصوص هذيلا كانوا مجهزين لكل شيء وعارفين كل خطوة وكل أداة يحتاجونها، ما فاتتهم ولا أي تفصيلة صغيرة، عملية مخطط لها أعلى مستوى من الاحترافية والدقة، وهذا اللي خلى المحققين مذهولين وصدمهم أكثر من أي شيء ثاني. الحين بعد ما المحققين عرفوا تفاصيل اختراق اللصوص للخزينة جاء دور البحث عن أي آثار تركوها وراهم، لكنهم كانوا عارفين أن اللصوص اللي نفذوا عملية دقيقة مثل هذه مستحيل يكونون تركوا آثار وراهم. وفعلا بعد ما فحصوا المكان أكثر من مرة ما حصلوا لا بصمات ولا DNA ولا أي أثر ممكن يستفيدون منه. الشيء الوحيد اللي حصلوه كان قفاز على ما يبدو أنه يرجع لواحد من اللصوص، وأيضا حصلوا رأس حفر للدريل، لكن ولا واحد من هذه الأشياء كان في أي آثار أو شيء مفيد ممكن يستخدمونه. المهمة اللي بعدها كانت تقييم حجم المسروقات. البنك قالوا أنه في 50,000 دولار كاش اختفت من الخزينة، لكن هذا المبلغ كان شيء تافه جدا مقارنة بالأشياء الثمينة اللي كانت موجودة في صناديق الأمانات، واللصوص واضح أنهم فتحوا هذه الصناديق بالقوة. وبما أن السرقة صارت في إجازة نهاية الأسبوع، فاللصوص كان عندهم وقت ياخذون راحتهم في فتح هذه الصناديق وتفتيشها وتصنيف الأغراض اللي فيها، وطبعا خذوا الأغراض الثمينة وتركوا الأشياء اللي ما لها داعي مثل الصور أو المستندات، الأشياء اللي أكيد أنها مهمة للأشخاص أصحاب الصناديق لكنها مهمة للصور لأنها مبثمينة. طبعا البنك ما يعرف شو اللي موجود في هذه الصناديق، الناس اللي يملكون الصناديق هذه هم الوحيدين اللي يعرفون شو موجود داخلها، فالشرطة كان لازم يسوون مقابلات مع كل أصحاب الصناديق هذه عشان يقدرون حجم الخسائر. طبعا هذه الصناديق كانت مليانة مجوهرات وساعات وسندات مالية وحتى فلوس كاش، فبعد ما الشرطة أجروا مقابلات مع عشرات الأشخاص من ملاك هذه الصناديق قدروا أن قيمة الأشياء المسروقة توصل ل8 مليون دولار، واللي معناه أن هذه السرقة كانت أكبر عملية سرقة بنك في تاريخ أمريكا كله. طبعا بعدين صارت عمليات أكبر، بس لهذاك الوقت هذه كانت أكبر سرقة. فتخيلوا يعني الحين هذيل المحققين قدام أكبر عملية سرقة بنك في التاريخ الأمريكي وما عندهم ولا أي دليل أو خيط ممكن يتبعونه، فقعدوا يفكرون شو ممكن نسوي، وأول شيء خطر على بالهم أنهم يحاولون يتبعون الأدوات اللي استخدموها اللصوص. كانوا عارفين معظم الأدوات اللي استخدموها من تحليلهم لعملية السرقة اللي صارت. اللصوص استخدموا إدريلات ضخمة وكيبلات وأكياس رمل ومتفجرات ديناميت وأيضا أدوات حدادة، فبدوا الشرطة يروحون للمحلات اللي موجودة في المنطقة واللي ممكن تبيع مثل هذه الأدوات أو المواد اللي تساعد على صناعتها. فراحوا لأصحاب هذه المحلات وسألوا أصحابها عن أي عمليات شراء صارت مؤخرا ممكن تكون مثيرة للشبهات، لكن محاولتهم هذه باءت بالفشل، ما حصلوا أي شيء مفيد. المحققين كانوا محتارين ما عارفين شو يسوون، ما في لا أدلة ولا شهود ولا مشتبهين، كأن اللصوص هذيلة نفذوا عملية السرقة المثالية اللي مستحيل تنحل. فهني هذه القضية تحولت للإف بي آي، ولما الإف بي آي يمسكون قضية فعرف أن الجاني طاح في مشكلة كبيرة. أول ما محققين الإف بي آي عرفوا تفاصيل عملية السرقة استوعبوا مباشرة أنهم قدام لصوص محترفين عندهم خبرة كبيرة في المجال، لكن هذه كانت أول عملية سرقة بنك بهالاحترافية في مدينة لوس أنجلوس. فالاستنتاج الوحيد كان أن هذيل اللصوص جايين من ولاية أو مدينة ثانية. فأول شيء سووه مكتب الـ FBI اللي في لوس أنجلوس هو أنهم أرسلوا رسالة لباقي مكاتب الـ FBI في مختلف الولايات الأمريكية. الرسالة هذه كانت تشرح تفاصيل عملية السرقة اللي صارت عندهم وتسأل إذا كان في مكتب مكاتب الـ FBI في المدن الثانية تعامل مع عمليات مشابهة أو بهذا المستوى من الاحترافية. الرد جاهم سريع من مكتب الـ FBI اللي في ولاية أوهايو. مكتب الـ FBI في ولاية أوهايو قالوا أنهم فعلا يحققون ويتابعون 13 عملية سرقة مشابهة لهذه العملية اللي صارت في لوس أنجلوس. المحققين اللي في مكتب ولاية أوهايو أول ما سمعوا تفاصيل عملية السرقة اللي صارت مثل استخدام ستيريوفورم السائل اللي جمد الجرس واقتحام البنك من السقف وأيضا تجاوز جهاز الإنذار الصامت واستخدام المتفجرات، كلها كانت تفاصيل مشابهة جدا لعمليات السرقة اللي كانوا يحققون فيها داخل ولاية أوهايو. مكتب الـ FBI في أوهايو كانوا يعتقدون أن المسؤولين عن عمليات السرقة هذه هم في الواقع عصابة كبيرة مرتبطة بالجريمة المنظمة والمافيا، ومقرهم مدينة يانغستاون اللي موجودة في ولاية أوهايو. فيعني فعلا محققين لوس أنجلوس كانوا صح، هذه العصابة من المحترفين في سرقات البنك، ومكتب أوهايو كانوا أوريدي عندهم قائمة كبيرة فيها حوالي 100 شخص يشتغلون في هذه العصابة. العصابة هذه كانت كبيرة جدا وكانت فيها فرق وطواقم مختلفة، وكل فريق كان يسوي عملياته الخاصة، ممكن أحيانا يتساعدون ويستفيدون من خبرات بعضهم. كان عندهم رجال مختصين بكل شيء، في اللي مختصين بالحفر وبالكهرباء بالحدادة بالتقنية بالمتفجرات، كل الخبرات اللي يحتاجونها في العمليات هذه كانت موجودة في العصابة. فعلى حسب العملية ومتطلباتها ممكن يتشكل فريق أو طاقم خاص لتأدية عملية معينة. طيب الحين السؤال، إذا مكتب الـ FBI في أوهايو عندهم كل هذه المعلومات عن هذيل الأفراد، عن أفراد العصابة الكبيرة هذه، ليش ما يقبضون عليهم؟ الجواب بكل بساطة لأنه ما في أدلة قاطعة، ما كانوا يقدرون يلصقون عليهم التهم، بس تحرياتهم واستخباراتهم هي اللي وصلتهم لهذه القائمة. فمكتب الـ FBI اللي في أوهايو كانوا واثقين أن العصابة اللي سرقت البنك في لوس أنجلوس كانوا من ضمن أفراد هذه العصابة الكبيرة اللي هم قاعدين يتبعونها، فأرسلوا قائمة العصابة هذه إلى مكتب الـ FBI اللي في لوس أنجلوس. القائمة هذه كانت فيها أسماء وصور كل أفراد العصابة اللي المكتب كانوا عارفينهم. طبعا ما أن هذه العصابة مقرهم في أوهايو، فمعناه أنهم على الأغلب وصلوا للوس أنجلوس بالطيارة، لأن المسافة بين أوهايو ولوس أنجلوس أكثر من 3500 كيلومتر، فشبه مستحيل أنهم قطعوها باستخدام السيارة. فالحين كانت مهمتهم أنهم يقارنون قائمة أسماء أفراد العصابة بقوائم المسافرين اللي وصلوا من أوهايو للوس أنجلوس خلال الفترة اللي سبقت عملية السرقة. طبعا العملية هذه كانت جدا متعبة لأنه ما كان في كمبيوترات في ذاك الوقت، إحنا في سنة 1972، فاضطروا أنهم يراجعون القوائم هذه بشكل يدوي. بس أخيرا بعد جهد كبير قدروا يحددون 6 أشخاص من أفراد العصابة دخلوا للوس أنجلوس قبل فترة قصيرة من تنفيذ عملية السرقة. هذين الأشخاص هم كالتالي: إيميل دينزيو وأخوه جيمس دينزيو ونسيبه تشارلز مولغان وفيليب كريستوفر وتشارلز براكلت وهاري باربر. راح أرقمهم من 1 إلى 6 مثل ما ظاهر قدامكم عشان يصير أسهل نتذكرهم. طبعا أفراد العصابة هذيلة كلهم كانت عندهم سجلات إجرامية سابقة فيها سرقات لبيوت ومحلات صغيرة، وكلهم انسجنوا لفترات قصيرة خلال حياتهم، لكن ما حد منهم تم إلقاء القبض عليه بسبب سرقة كبيرة أو قضى وقت طويل في السجن. بالنسبة لرقم 1 اللي هو إيميل دينزيو، كان على ما يبدو أنه هو القائد والمخطط للعملية، هو اللي اختار باقي أفراد العصابة، ولو تلاحظون حتى جايب عدد من أقاربه وياه. رقم 2 اسمه جيمس دينزيو، هو في الواقع أخوه الأكبر. ورقم 3 اللي هو تشارلز مولغان، في الواقع نسيبه وزوج أخته. الاثنين هذيلة ما عندهم خبرات معينة، وعلى الأغلب كانت مهمتهم هي الشغل اليدوي. أما رقم 4 فيليب كريستوفر، فعنده مهارات في المراقبة والاستطلاع، وعلى الأغلب كان هو المسؤول عن المراقبة والتأكد أنه ما في أحد يقاطعهم أثناء العملية، خاصة أن سرقة البنك هذه اللي سووها ترى امتدت على نهاية الأسبوع كلها، امتدت على مدى يوم السبت والأحد، فكانوا يطلعون ويدخلون للخزينة أكثر من مرة، فالموضوع هذا كان يحتاج مراقبة، وهذه كانت مهمة فيليب كريستوفر. أما رقم 5 تشارلز براكلز، فكان أهم عضو في الفريق. هذا الرجل خبير إلكترونيات ومتفجرات، وهو اللي كان مسؤول عن تعطيل أجهزة الإنذار، وأيضا كان مسؤول عن زراعة المتفجرات. والأخير رقم 6 اللي هو هاري باربر، فهو في الواقع ابن أخت القائد إيميل، فيعني أيضا مهمته على الأغلب كانت الأشغال اليدوية. فهذيل 6 كلهم وصلوا للوس أنجلوس قبل السرقة بفترة قصيرة، واللي خلاهم بدون شك المشتبه فيهم الرئيسيين في القضية. الحين المشكلة أن المحققين ما كانوا عارفين وين يدورون عليهم. الفكرة الوحيدة اللي طرت على بالهم أنهم يروحون للمطار ويسألون أصحاب التكاسي إذا كانوا شافوا حد منهم، لأن على الأغلب المشتبه فيهم هذيلة استخدموا تاكسي بعد ما طلعوا من المطار. المحققين سووا مقابلات مع كل أصحاب التكاسي اللي كانوا شغالين في المطار في ذاك اليوم، فهذه كانت عملية كبيرة وضخمة جدا، وخذت عدة أيام وهم يستجوبون عشرات من أصحاب التكاسي، بس أخيرا جهودهم الجبارة هذه أدت لنتيجة. واحد من سواقين التكاسي بعد ما شاف الصور اللي عرضوها عليه المحققين قال إن مجموعة من 5 أشخاص أشكالهم تشبه اللي موجودين في الصور ركبوا وياه في هذاك اليوم، وقال إنه يذكر هذه الرحلة بشكل ممتاز لأنهم عطوه إكرامية بقيمة $100 واللي طبعا كانت إكرامية جدا كبيرة. وفوق هذا بعد قال صاحب التاكسي إن أشكالهم كانت تبدو مب مريحة، كانهم فعلا أفراد عصابة. المحققين أخذوا العنوان اللي وصلهم له صاحب التاكسي واللي كان عبارة عن بيت في واحدة من ضواحي المدينة. المحققين كانوا متخوفين إن إذا المشتبه فيهم عرفوا إن FBI لاحقونهم ممكن على طول يطلعون من المدينة ويختفون عن الأنظار، لكن بعد التفكير ما حصلوا قدامهم خيار غير أنهم يتوجهون لهذا البيت. كان الخيط الوحيد اللي يقدرون يتبعونه، فقرروا أنهم يروحون للبيت، ولما وصلوا دقوا الباب. لما انفتح الباب طلع لهم شخص، وبعد ما عرفوا عن أنفسهم وسألوا بعض الأسئلة عرفوا أن البيت هذا ملك لعائلة باربر، وأن هذا الشخص اللي يكلمهم في الواقع كان اسمه رونالد باربر، وهو الأخ الأصغر لهاري باربر المشتبه فيه رقم 6 اللي تكلمنا عنه قبل شوي. المحققين ما كانت عندهم مذكرة تفتيش ولا أي شيء، فما كانوا يقدرون يدخلون البيت أو يفتشون المكان، وما كانوا يقدرون يعتقلون أي حد، لكن طلبوا من رونالد باربر أنهم يسألون بعض الأسئلة، يعني يسوون وياه مقابل، ورونالد باربر وافق. لكن رغم موافقته كان واضح انه قاعد يلف ويدور في اجاباته، كان دائما يقول ما اعرف او يعطي اجابات مو بواضحه. المحققين لما سالوه عن افراد العصابه 6 قال فعلا انهم جوا البيت لكنهم ما قعدوا فيه، كل واحد منهم راح في مكان عشان يخلص اشغاله، ولما سالوه شو الشغل اللي عندهم قال ما اعرف. بعد ما خلصوا اسئلتهم المحققين شكروا رونالد باربر على تعاونه وياهم وراحوا، ورغم انهم كانوا متاكدين انه قاعد يكذب عليهم في بعض الاشياء لكنهم صدقوه في نقطه إن الستة هذيلة ما ظلوا في البيت، واللي معناه على الأغلب إنهم راحوا لفندق، واحتمال كبير حتى إنهم سكنوا في فنادق مختلفة. أول حدس عند المحققين كانوا إنهم يشيكون على الفنادق اللي قريبة من البنك، فتوزعوا وبدوا يروحون لكل فندق ممتاز موجود في المنطقة، لكن بحثهم هذا ما جاب نتيجة، لغاية ما واحد من المحققين قرر يفكر بطريقة مختلفة. يمكن اللصوص هذيلة ما نزلوا في أحسن الفنادق، يمكن نزلوا في فنادق عادية أو حتى منخفضة المستوى عشان ما يجذبون الأنظار. هذا المحقق بدأ يشوف الفنادق اللي من هالنوع ويروح لها واحد واحد، وأخيرا جابت جهود نتيجة لما دخل لفندق صغير على جانب الطريق يستخدمونه بالعادة سائقي الشاحنات، ولما عرض المحقق صور المشتبه فيهم على موظف الاستقبال أشر الموظف على صورة إيميل دينزيو قائد العصابة، وأيضا أشر على صورة نسيبة تشارلز موليغان، وقال إن هذيل الشخصين كانوا ساكنين في الفندق. ولما سأل المحقق عن الوقت اللي كانوا ساكنين فيه عرف إنه كان حوالين التاريخ اللي سرقوا فيه البنك. بعدها المحقق طلب من الموظف إنه يراوي أوراق التسجيل اللي ملوها لما سووا تسجيل دخول للفندق، ولاحظ المحقق على طول إن إيميل دينزيو استخدم رقم لوحة سيارة في الأوراق، ولما بحثوا عن هذه اللوحة اتبعوها وعرفوا إنها ملك لرونالد باربر اللي هو ابن أخته، الشخص اللي سووا وياه مقابلة لما وصلوا للبيت، اللي هو أخو المتهم رقم 6. فالحين تمت إضافة رونالد باربر كالمشتبه فيه رقم 7 في القضية، وانضم رونالد باربر لأخوه هاري باربر في القائمة. محققين الـ FBI كانوا شبه متأكدين أن 7 هذيلة هم المسؤولين عن عملية السرقة، لكن ما كان عندهم دليل قاطع ممكن يستخدم ضدهم في المحكمة، كل الأدلة كانت ظرفية، أدلة استنتاجية، فالحين كانوا محتاجين طرف خيط جديد يتبعونه. فهني الـ FBI سووا شيء مهم جدا، مع أنهم في البداية كانوا يحسبونه ما راح يرجع بنتيجة. الشيء هذا هو أنهم طلبوا من هيئة الاتصالات تعطيهم سجلات المكالمات اللي أجريت من هاتف غرفة الفندق اللي سكنوا فيها المشتبه فيهم. المحققين ما كانوا يعتقدون أنهم راح يحصلون شيء مفيد، لأن المفروض اللصوص وخاصة القائد إيميل يكونون حذرين وما يستخدمون تلفونات ممكن الشرطة تتعقبها أو تتبع مكالماتهم فيها، لكن على ما يبدو أن إيميل ما كان يتوقع أن المحققين بيوصلون للفندق اللي سكنوا فيه، كانوا يعتقدون انهم غطوا اثارهم بشكل ممتاز. ففعلا ايميل استخدم تليفون غرفة الفندق واجرى عدة مكالمات. بتسألون طيب ليش ما استخدم تليفونه المحمول؟ برجع واذكركم ان احنا في سنة 1972 ما كان في تليفونات محمولة في ذاك الوقت. المهم لما المحققين وصلتهم قائمة هذه المكالمات اللي اجراها بتليفون غرفة الفندق لاحظوا رقم مهم، رقم اتصل عليه إيميل بشكل متكرر، وهذا الرقم كان محلي من لوس أنجلوس. فلما اتبعوا هذا الرقم حصلوا تابع لبيت يملكه شخص اسمه إيرل داسون، ولما سووا تحرياتهم عن إيرل داسون هذا حصلوا أنه كان جندي في القوات الخاصة سابقا، وكان بعد خبير متفجرات. وبما أن اللصوص استخدموا المتفجرات في العملية، فبدوا المحققين يشكون فيه أنه كان مشترك وياهم. صح أنهم أوريدي كان عندهم خبير متفجرات اللي هو تشارلز براكلز، لكن يمكن إيرل داسون هذا هو اللي وفر لهم المتفجرات. بس بعد ما بحثوا في خلفيته وحياته أكثر، حسوا أن هالشيء مستبعد، سجله نظيف ويبدو أنه رجل وطني حتى، وحياته مستقرة ومريحة، ما يحتاج أنه يدخل نفسه في شغل عصابات وسرقات. فالمحققين قرروا أنهم يروحون لبيته ويواجهونه بالموضوع بشكل مباشر. فراحوا للبيت، ولما فتح لهم الباب عرفوا عن أنفسهم وطلبوا منه أنهم يسوون وياه مقابلة. فوافق إيرل داسون ودخلهم للبيت. فعلى طول المحققين فاتحوا بالموضوع وراووا أسماء وصور المشتبه فيهم، وسألوا بشكل مباشر عن العلاقة اللي تربطه معاهم. في البداية داسون كان شوي متردد في الكلام. المحققين طبعا كانوا عارفين انه خدم في الجيش والقوات الخاصة، فحاول واحد من المحققين واللي كان ايضا ضابط سابق في القوات الخاصة انه يتقرب منه من خلال الحس الوطني وحس الخدمة في السلك العسكري. فعلى ما يبدو ان هالشيء اثر على داسون وخلاه يتكلم. فداسون سأل المحقق عن شو الموضوع، ليش تبحثون عن هذيل الأشخاص؟ فقال المحقق سمعت عن السرقة الكبيرة اللي صارت في البنك قبل عدة أسابيع، هذا الموضوع اللي نتكلم عنه. فهني داسون أخذ صور المشتبه فيهم اللي كانت قدامه وأشر على ثلاثة منهم، وقال إنه يعرف هذيل الثلاثة اللي كانوا إيميل دينزيو وأخوه جيمس دينزيو ونسيبه تشارلز موليغان. وتشارلز موليغان بالذات كان أكثر شخص يعرفه، لأنهم كانوا أصدقاء وبينهم معرفة قوية من أيام ما كان عايش في ولاية أوهايو، وبالتحديد في مدينة يونغستاون اللي هي مركز هذه العصابة. فداسون قرر أن يخبر المحققين كل شيء يعرفه، وقالهم أنه قبل السرقة بيوم تشارلز موليغان دق عليه باب البيت، وكان وياه ستة أشخاص آخرين اللي هم الستة اللي موجودين في الصور اللي قدامه. بعدها موليغان عرض عليه $100 عشان يطلع من بيته ويخليهم يعقدون اجتماع بروحهم داخل البيت. فداسون قال تمام واخذ $100 وطلع من البيت وخلاهم بروحهم فيه، وطبعا ما سمع عن الأشياء اللي تناقشوا فيها داخل البيت. بعدها داسون فاجأ المحققين أكثر لما قالهم إن عنده شيء مهم يريدهم يشوفونه. سألوه المحققين شو هو الشيء، فقالهم داسون موليغان ترك سيارة في كراج البيت ولها زالت موجودة للحين. فالمحققين كانوا فرحانين، حسوا أنهم أخيرا حصلوا دليل مادي في القضية. لكن قبل ما يقدرون يقومون ويشيكون على السيارة، فجأة رن تليفون البيت. فقام داسون من مكانه عشان يرد على الاتصال، ولما رفع السماعة سمع صوت موليغان جاي من الطرف الثاني. فعلى طول داسون قاعد يأشر على التليفون وهو يحرك فمه كأنه يقول موليغان للمحققين. المحققين فهموا الموضوع مباشرة، وداسون أشر لهم بإيده إن في تليفون ثاني موجود في غرفة النوم. فمباشرة واحد من المحققين راح للغرفة ورفع السماعة الثانية، فكان يقدر يسمع كل المحادثة اللي تدور بشكل واضح تماما. بس طبعا لازم ما يطلع صوت عشان ما يكشفه موليغان. فقعد المحقق يسمع المحادثة بصمت وهدوء كامل وهو مغطي الطرف اللي يطلع منه كلامه. موليغان كان يسأل داسون في التليفون هل في محققين من الـ FBI جوك أو تواصلوا وياك؟ فرد عليه داسون وقال له لا، ما في حد من الـ FBI قرب صوبي. وهني المحقق عرف بدون شك ان داسون صار في صفهم وراح يساعدهم على القبض على العصابة هذه. موليغان كان يقول لداسون في المكالمة ان الـ FBI صاروا يسألون عنه وعن رفاقه ويتبعون الاماكن اللي كانوا فيها، وقال له انهم بدوا يحسون بالقلق ومحتاجين يخبرهم اذا صار شيء او اذا اقترب منه اي محقق او عميل من الـ FBI. فداسون رد عليه وطمنه ان اكيد ما راح يقول شيء وانه راح يتواصل وياه على طول اذا وصلوا للـ FBI او حاولوا يستجوبونه. بعدها موليغان قال له أنا أريد أجيك الليلة وأشوفك ونتكلم شوي، وبعدها يمكن أخذ السيارة اللي تركتها عندك في كراج البيت. المحقق هني وهو يسمع المكالمة بدأ يحس بالخوف، بدأ يشك أن موليغان ممكن قاعد ينصب فخ لداسون، يمكن يريد يخطفه أو يقتله أو يسوي به شيء. ممكن حتى الحين يكون قاعد يراقب البيت من برا وشاف سيارتهم اللي واقفة قدام الباب، فيمكن هذه المكالمة أصلا كلها كانت اختبار لداسون. فالمحقق على طول بدأ يفكر وحس أن اللقاء هذا لازم يكون في مكان عام، فأخذ ورقة وكتب عليها التقي فيه في مكان عام، وبعدها عطى هذه الورقة لداوسن وهو يتكلم ويا موليجان في التليفون. فداوسن قال لموليجان انه راح يلتقي وياه في مطعمه المفضل، مطعم اسمه والنات روم، وعطاه موقع المطعم بالضبط. موليجان وافق على المكان وبعدها انهوا المكالمة. بعد المكالمة المحققين طلبوا من داوسن انه ياخذهم للكراج، وهناك حصلوا السيارة اللي تركها موليجان وراه. المحققين ما كانوا يقدرون يفتشون السيارة او يفتحونها بالقوة لان ما كانت عندهم مذكرة تفتيش، ولو فتحوها بالقوة وفتشوها هالشي راح يخلي الأدلة اللي يحصلونها داخلها غير قابلة للاستخدام في المحكمة، فلازم تكون عندهم مذكرة تفتيش من قاضي. لكن من خلال زجاج السيارة المحققين شافوا بوضوح قفازين باللون الأسود شبيهة تماما بالقفاز اللي حصلوه في غزينة البنك، وهذا بروحه كان سبب أكثر من كافي عشان القاضي يعطيهم مذكرة تفتيش للسيارة. فعلا بسرعة قدروا أنهم يحصلون مذكرة تفتيش وأيضا مذكرة اعتقال لتشارلز موليجان، وكانت الخطة أنهم يعتقلونه لما يلتقي بداسن في المطعم. وفعلا جليل وراح داسن لمطعم والنات روم اللي اتفق ويا موليجان أنه راح يلتقي وياه فيه، وهناك المحققين أيضا لبسوا ملابس مدنية عادية وتخفوا ما بين الزباين اللي موجودين في المطعم وبدوا يراقبون داسن من مسافة قريبة. كان في 4 محققين داخل المطعم وفي غيرهم 2 برا، وكلهم كانوا على أهبة الاستعداد للتدخل في حالة أنه صار أي شيء. حماية داسن كانت أولويتهم الأولى. المحققين قالوا لداسن أنه إذا احتاج أي شيء يقدر يقوم ويروح للحمام، وواحد منهم راح يتبعه ويلتقي فيه داخل الحمام عشان يعرف منه شو يحتاج. والعكس صحيح، إذا واحد من المحققين راح للحمام أيضا داسن المفروض يتبعه في حالة أن المحققين أرادوا أنهم يبلغونه بشيء. فأعدوا الجماعة خطتهم وقعدوا في طاولات مختلفة. بعدها بساعة تقريبا وصل موليجان للمطعم. راح موليجان على طول عند داسن وسلم عليه وقعدوا مع بعض يسولفون، وخلال سوالفهم جاء طاري عملية السرقة. فداوسن سأل موليجان بنبرة كذا كأنه يسولف وقال له يعني أنت الحين لك يد في السرقة الكبيرة اللي صارت؟ فجاوبه موليجان وهو يضحك شو رايك يعني انت فكر فيها. واستمرت السوالف ما بينهم لفترة. المحققين ما كانوا قادرين يسمعون شو اللي يدور بينهم بشكل واضح، فواحد من المحققين قام من مكانه وتوجه للحمام، فعرف داوسن ان هذه اشارة عشان يتبعه، فاستأذن داوسن من موليجان وقال له انه راح يروح للحمام ويرجع بعد شوي. وداخل الحمام التقى المحقق بداوسن وقال له عطني تحديث باللي صار بينكم، ما قادرين نسمع بشكل واضح من المسافة اللي قاعدين فيها. فقال لداوسن ما تكلمنا عن شيء مهم، لمح لي عن موضوع السرقة بس ما قالها بشكل صريح، والحين صار مستعجل ويريد يطلع عشان ياخذ السيارة من كراج البيت. قال للمحقق تمام اطلع وياه من المطعم بس اياك تركب وياه في السيارة او تخلاه ياخذك لمكان معزول، احنا بنظل نراقبكم ونتبعكم من مسافة معقولة. اللي ما خبر يا المحقق انهم راح يعتقلون موليجان على طول بعد ما يطلعون من المطعم. وفعلا داوسن رجع للطاولة وقال لموليجان انه يلا خلنا نروح للبيت عشان ناخذ سيارتك. فطلعوا مع بعض من المطعم وبدوا يمشون في الشارع باتجاه البيت، وفي لحظة واحدة عملاء الاف بي اي والمحققين حاصروهم بسرعة ومباشرة اعتقلوا موليجان وايضا اعتقلوا ويا داوسن عشان يخبون تعاونه وياهم. موليجان ما قاوم الاعتقال، لكن لما المحققين حاولوا يتكلمون وياه رفض انه يجاوب على اي شيء. فالحين المحققين حطوا موليجان عندهم في الحجز وخلوه على جنب وصبوا تركيزهم على السيارة اللي تركها في كراج بيت داوسن. بدوا المحققين يفتشون السيارة، ومجرد ما فتحوا دبتها حصلوا دريل كبير وأدوات حفر متعددة، حصلوا مطارق ورؤوس حفر وأغراض كثيرة، وكانوا شبه واثقين أن هذه الأدوات تم استخدامها في عملية السرقة. فالمحققين صنفوا كل شيء حصلوه في السيارة وبعدها أرسلوه لمختبرات التحليل. المحققين وقتها كانوا حاسين بالانتصار، اعتقدوا أنهم فعلا حصلوا كنز من الأدلة. طبعا هذه الأغراض والأدوات راح تاخذ وقت طويل في التحليل، خبراء وفنيين المختبر يحتاجون عدة أيام عشان يفحصون كل شيء بشكل دقيق. فخلال هذه الفترة اللي تم فيها فحص الأدوات المحققين قرروا أنهم يتبعون خيوط ثانية. تذكرون سجلات المكالمات اللي استخرجوها من تليفون غرفة الفندق واللي وصلتهم لداوسن؟ واحدة من الأرقام اللي في هذه السجلات كان رقم وكالة عقارية. فالمحققين تواصلوا ويا هذه الوكالة وسألوهم عن أفراد العصابة. فمديرة تشتغل في هذه الوكالة العقارية قالت للمحققين إنها أجرت شقة لرونالد باربر قبل أسابيع من السرقة. رونالد باربر طبعا كان فرد العصابة اللي كان موجود أوريدي في لوس أنجلوس، ما جاء من برا، فهو اللي استأجر هذه الشقة قبل ما يوصلون أفراد العصابة الباقيين. وهذه الشقة كانت في نفس الشارع اللي يقع فيه البنك. المديرة قالت للمحققين إن رونالد قالها إنهم يخططون للبقاء في الشقة لمدة 3 أشهر، لكنهم طلعوا من الشقة بعد 3 أسابيع بس. لما شافوا المحققين التاريخ اللي طلعوا فيه استوعبوا على طول إن نفس تاريخ اكتشاف السرقة، يعني مجرد ما خلصوا عمليتهم وانكشفت السرقة طلعوا من الشقة هذه. فالمحققين مباشرة بدوا يفتشون الشقة بحثا عن أي آثار أو أدلة ممكن يكونون أفراد العصابة تركوها وراهم. لكن إذا كنا نعرف أي شيء عن أفراد هذه العصابة فإحنا نعرف أنهم دقيقين وما يتركون أي آثار وراهم. وفعلا الشقة ظاهريا كانت نظيفة، وحتى الأسطح كان يبين أنها انمسحت بمنظفات كيميائية، يعني الشقة ما كان يبين أن فيها أي شيء ممكن يقود لأفراد العصابة، لغاية ما المحققين فتحوا غسالة الصحون. غسالة الصحون كانت مليانة، لكن كل الصحون والأكواب اللي داخلها كانت مغسولة. أفراد العصابة ولا واحد فيهم تعب نفسه وشغل الغسالة، كلهم نسوا يضغطون زر التشغيل. وبما أن الصحون مخفية داخل الغسالة فما حد منهم انتبه عليها قبل ما يطلعون. الغسالة هذه كانت كنز للمحققين، قدروا من خلال الصحون والأكواب المستعملة أنهم يستخرجون بصمات، وهذه البصمات تم إرسالها للمختبر. ولما فنيين المختبر قارنوها بالبصمات والآثار اللي موجودة على أدوات الحفر اللي حصلوها في السيارة اكتشفوا أنها متطابقة، وقدروا أنهم يثبتون أن هذه البصمات ترجع لخمسة أفراد من السبعة المشتبه فيهم. الشيء الثاني، خبراء الأدوات قدروا أنهم يطابقون المطرقة اللي حصلوها في سيارة مولغان بالضربات اللي على صناديق الأمانات في الخزينة، وأثبتوا أن هذه المطرقة كانت واحدة من الأدوات اللي تم استخدامها في كسر صناديق الأمانات داخل خزينة البنك. طبعا كل هذه تعتبر أدلة ظرفية، لكنها كانت كافية لاعتقال المشتبه فيهم وبدء التحقيق وياهم. واحد من هذين المشتبه فيهم اللي هو تشارلز مولغان كان أوريدي تحت الاعتقال، فالحين المحققين لازم يحصلون الستة الباقيين، وأيضا لازم يحصلون أدلة قاطعة تجرمهم بشكل كامل. الأدلة الظرفية ما تكفي. القضية للحين معتمدة بشكل أساسي على تعاون وشهادة إيرل داسن اللي صار الاجتماع في بيته وانتركت السيارة في كراجه. فداسن كان الشاهد الرئيسي، ومع اعتقال مولغان وعثور الـ FBI على السيارة باقي أفراد العصابة أكيد أنهم صاروا عارفين أن الـ FBI وراهم وأن داسن يتعاون وياهم. وفعلا داسن بدأ يتلقى مكالمات تهديد، مكالمات تضغط عليه عشان يسكت وما يتكلم. داسن ما عرف بالضبط منو هذيل الأشخاص اللي يهددونه، لكن المتصل هذا كان مصر أنه يلتقي فيه ويكلمه وجها لوجه عشان يناقشون الموضوع. محققين الـ FBI على طول عرفوا أن هذا المتصل ما كان هدف اللقاء وبس، واحتمال كبير أن العصابة تريد تتخلص من داوسن وشهادته. وفعلا وصلت معلومات للمحققين من مصادر تابعة لهم في العصابة الكبيرة أن تم التعاقد مع قتلة مأجورين للتخلص من داوسن. طبعا مثل ما قلنا العصابة الصغيرة السبعة هذيل اللي سرقوا البنك ينتمون في الأصل لعصابة كبيرة لها علاقات مباشرة بالجريمة المنظمة والمافيا، وهذا النوع من العصابات ما عندهم أي رحمة ويا الشهود أو المخبرين اللي يتعاونون ويا الشرطة، على طول يتحركون لتصفيتهم بدون رحمة وبدون تفاهم. فالـ FBI كانوا عارفين أن الهدف من هذا اللقاء اللي طلب المتصل المجهول هو قتل داوسن، وطبعا الـ FBI كان لازم يحمونه بكل الطرق لأن مخبرهم وشاهدهم الرئيسي في القضية. فالمحققين أعطوا لداوسن تعليمات أنه يرتب ويا المتصل اللقاء في نفس المطعم اللي التقى فيه مولغان سابقا، لكنهم ما خبروا أن العصابة ناوية تقتله. كانوا يريدون يواجهون القتلة ويرسلون رسالة للعصابة أنهم حاطين عيونهم عليهم، وهم طبعا راح يكونوا موجودين في المطعم ويراقبون كل شيء، وكانوا واثقين أنهم يقدرون يحمون داوسن مهما حصل، خاصة أنهم كانوا عارفين أن قتلة مستحيل يقتلون داوسن في مكان مفتوح أو عام، بيحاولون يستدرجونه لمكان منعزل. فالمحققين أعطوا داوسن تعليمات صارمة إنه ما يروح وياهم لأي مكان وما يطلع من المطعم مهما يصير. ومثل قبل إذا المحققين أو داوسن احتاجوا للتواصل فمكان اللقاء هو الحمام. بعد فترة قصيرة وصلوا هذا هذيل القتل المأجورين أو القتل المحتملين، وكانوا شخصين وراحوا على طول عند داسن، والمحققين قاعدين يشوفون المشهد عن قرب. الشخصين هذيل بدوا يقدمون لداسن مشروبات كحولية قوية، كان واضح ان هدفهم يخلونه يسكر. فلما المحققين شافوا داسن بدأ يرتبك ويتوتر، قام واحد منهم وراح للحمام، وهذه كانت الإشارة عشان داسن يتبعه. استأذن داسن من الشخصين اللي كانوا وياه وراح للحمام، وهناك التقى بالمحقق وقال له بكل توتر ان هذيل الشخصين يريدون يطلع وياهم. فقال للمحقق لا تخاف، ما راح نسمح لهم ياخذونك لأي مكان، ابقى انت هني واحنا راح نتفاهم وياهم. فطلع المحقق من الحمام وجاب ويا المحققين الثانيين وواجهوا الشخصين هذيلة وقالوا لهم احنا عارفين شو هدفكم وليش انتوا هني، والحين جو وقت المغادرة. كانت مواجهة صريحة، فالشخصين هذيلة ما كان عندهم اي رد وقاموا من مكانهم وطلعوا من المطعم بدون نزاع او اي كلام. فهذه كانت رسالة واضحة وصريحة للعصابة ان داوسن تحت حماية الاف بي اي وانهم ما راح يقدرون يوصلوا له مهما حاولوا. لكن طبعا هالشيء ما كان كافي، فعشان يحمون داوسن كان لازم يحطونه في برنامج حماية الشهود. برنامج حماية الشهود باختصار هو برنامج فدرالي وظيفته مثل اسمه، حماية الشهود المستهدفين من قتلة أو عصابات شهدوا ضدهم. الحكومة الفدرالية تاخذ هذا الشاهد وتعطيه هوية جديدة تماما، تغير له اسمه ومستنداته وتنقله لمدينة جديدة بعيدة عن مدينته السابقة، ويعطونه بيت وحياة جديدة بحيث أن العصابة أو المجرمين اللي كانوا يستهدفونه ما راح يقدرون يوصلوا له أبدا. هذا البرنامج مهم جدا في أمريكا، لأن بدونه كثير من الشهود أو حتى المجرمين اللي يريدون ينقلبون على رفاقهم وعصاباتهم ما راح تكون عندهم الشجاعة أنهم يشهدون ضدهم، لأنهم بيكونون خايفين من القتل أو الانتقام اللي راح يحل عليهم. فإيرل داسن تم وضعه في هذا البرنامج لحمايته من استهداف العصابة، وطبعا راح يظل الشاهد الرئيسي في القضية. الحين الخطوة اللي بعدها ان الـ FBI يقبضون على بقية افراد العصابة المشتبه فيهم، وبعد كل هذه الادلة اللي جمعوها صارت عندهم مذكرات تفتيش واعتقال تسمح لهم يلاحقونهم. فبدوا يستعلمون عن اخر الاماكن او البيوت اللي عاشوا فيها. طبعا كل بيوتهم كانت في ولاية اوهايو اللي هم جايين منها، وبالتحديد في مدينة يونغستاون. فوصلوا الـ FBI لبيوتهم وبدوا يفتشون فيها، وخلال هذا التفتيش وصلتهم معلومات من مصادرهم او مخبرينهم اللي داخل العصابة ان اللصوص هذيلة في كثير من سرقاتهم ياخذون الفلوس ويدفنونها تحت الأرض وتظل هناك لفترة طويلة ممكن توصل لسنين لغاية ما البحث في القضايا يهدأ، وبعدها يطلعون هذه الفلوس ويبدأون بعملية غسيل الأموال. الـ FBI وصلوا لأرض كبيرة كان يملكها جيمس دينزيو اللي هو العضو الثاني في العصابة والأخ الأكبر لقائد العصابة إيميل دينزيو، وكان عندهم شك كبير أن المسروقات ممكن تكون مدفونة في هذه الأرض. فبدوا عملية البحث وجابوا شيولاتهم وحتى استأجروا حفارات وبدوا يحفرون في الأرض هذه، واستمرت العملية لأكثر من أسبوع كامل. وأخيرا بعد كل هذا الوقت والجهد اللي بذلوه حصلوا مبتغاهم. كانت في صناديق سودة مدفونة تحت الأرض، ولما فتحوها حصلوا داخلها ملايين الدولارات ما بين كاش وسندات مالية. هذه الصناديق ما كانت بس فيها غنايم سرقة بنك لوس أنجلوس، لا، حتى سرقاتهم السابقة كانت كل غنايمها تقريبا موجودة هني، وهذا الشيء تم تأكيده من خلال الأرقام التسلسلية اللي موجودة على الفلوس. مثل ما قلنا هذه العصابة كانوا شغالين لوقت طويل، وقبل عملية سرقة البنك اللي صارت في لوس أنجلوس كانوا سارقين حوالي 13 بنك في ولاية أوهايو. فتخيلوا بضربة واحدة المحققين وصلوا لمعظم غنايمهم من كل هذه السرقات. لو الحلو بعد انهم حصلوا بصمات على هذه الصناديق، فهني خلاص الـ FBI صار عندهم دليل قاطع يقدرون يحاكمون في اللصوص. أخيرا بعد عملية التحقيق المعقدة هذه اللي استمرت لثلاثة أشهر متواصلة قدروا يحكمون قبضتهم على السبعة المشتبه فيهم، وصارت عندهم أدلة قوية. بالنسبة للقائد إيميل دينزيو، فلما راحوا لبيته حصلوه قاعد في البيت ولا كأنه شي صاير، ما حاول لا يهرب ولا يتخبى مع أنه كان عارف أنهم يلاحقونه. بحسب كلام واحد من المحققين أنه إذا كان هذا يدل على شيء فهو يدل على شخصية إيميل الواثقة المغرورة اللي تخليه يعتقد أنه فوق القانون وأنه يقدر يمشي كل شيء على كيفه. المهم إيميل دينزيو تم اعتقاله بكل سهولة، أما باقي أفراد العصابة فكل واحد منهم حاول يتخبى أو يهرب بطريقة. جيمس دينزيو أخو إيميل تم اعتقاله في المطار وهو يحاول يهرب ومعاه حقيبة مليانة كاش من الفلوس اللي سرقوها. أيضا تم اعتقال فيليب كريستوفر العضو الرابع في الفريق وحصلوا في شقته أكثر من 30,000 دولار من الفلوس المسروقة. فالحين تم اعتقال 4 منهم، لكن الأربعة هذيلة كلهم ظلوا مصرين انهم ابرياء ورفضوا التعاون مع المحققين، لكن اللي ما كانوا يعرفونه انهم راح يتعرضون لخيانة كبرى. بعدها بفترة الشرطة قدروا انهم يقبضون على اللص الخامس تشارلز براكلز خبير الالكترونيات والمتفجرات، وظلوا المحققين يضغطون عليه ويروون الادلة اللي عندهم ويقولون انهم يقدرون يسجنونه لفترة طويلة. وتحت هذا الضغط اقتنع تشارلز براكلز انه ينقلب على رفاقه ويشهد ضدهم ويعترف بكل تفاصيل العملية. في المقابل المحققين راح يعفونه من كل التهم اللي عليه ويحطونه في برنامج حماية الشهود عشان العصابة ما تنتقم منه. وفعلا هذا اللي صار، وبشهادة تشارلز براكلز اكتملت القضية ضد العصابة بشكل كامل. الحين صاروا 5 من 7 معتقلين، اللي باقي هم الاخوين هاري باربر ورونالد باربر. الشرطة لما راحوا لبيتهم اول مرة ما حصلوهم، ولما استجوبوا أمهم قالت إنها ما شافتهم ولا تواصلت وياهم من فترة طويلة. كان واضح إن الأخوين هربوا واختفوا، وتخيلوا يعني حاكموا المتهمين اللي اعتقلوهم والأخوين هذيلة بعدهم هاربين. لكن خلال كم شهر الـ FBI وصلتهم معلومات إن الأخوين عايشين في شقة في نيويورك، وفعلا راحوا الشرطة لهذه الشقة، ولما دقوا على الباب طلع لهم رونالد باربر، وعلى طول تم اعتقاله وأرسلوه للوس أنجلوس. اللصوص هذيلة كلهم أخذوا أحكام ما بين 15 إلى 20 سنة، واللي يعني ما يعتبر حكم قاسي لأن سرقتهم ما كان فيها عنف، وأيضا لأن المسروقات تم استرجاع معظمها. بالنسبة لللص الأخير اللي هو هاري باربر، فأخوه رفض يعترف بمكانه، ولمدة 8 سنوات ظل هاري طليق وهارب من العدالة. لكن في سنة 1980 امرأة من ولاية بنسلفانيا تواصلت ويا الـ FBI وخبرتهم أن واحدة من صديقاتها عايشة ويا رجل يقول أنه نفذ سرقة كبيرة ومشهورة في لوس أنجلوس، وأن اسمه الحقيقي هو هاري باربر. وقالت للمحققين ان هذا الرجل على ما يبدو يحاول يعيش حياة طبيعية مستقيمة، وحاليا يشتغل في اعمال الصيانة في المباني والبيوت. الشرطة على طول تحركوا ووصلوا له، وفعلا هذا الرجل كان هاري باربر اللي يدورون عليه من 8 سنين. فتم اعتقاله وانحكم عليه ب20 سنة في السجن. وبكذا أخيرا الـ FBI قدروا أنهم يغلقون هذه القضية. واحد من محققين الـ FBI قال أن السبب اللي خلى العصابة تنمسك هو ثقتهم الزايدة بأنفسهم، لأنهم سووا عمليات سرقة كثيرة ناجحة قبل هذه العملية، ومع أنهم كانوا دقيقين ومحترفين في كثير من التفاصيل، لكن هالمرة ارتكبوا أغلاط صغيرة لكنها غبية فأدت للقبض عليهم. أولها طبعا أنهم عطوا صاحب التاكسي إكرامية كبيرة فظلوا عالقين في ذاكرته. بعدها استخدامهم لتليفون الفندق اللي قدروا المحققين يتبعون اتصالاتهم من خلاله. والشيء الثالث أنهم تركوا سيارتهم وأدواتهم في بيت داسون، وطبعا فوق كل هذا نسوا يشغلون غسالة الصحون. كلها أغلاط تافهة، لكن لما تجمعت كونت خيوط وأدلة قدروا المحققين أنهم يتبعونها بكل ذكاء لغاية ما حلوا القضية. هذه القضية اللي تعتبر أكبر سرقة بنك في تاريخ أمريكا لذاك الوقت. ومن يعرف يمكن في المستقبل نسوي لكم فيديو نشوف فيه قصة أكبر عملية سرقة صارت في التاريخ الأمريكي، واللي في الواقع حصلت في سنة 1997، يعني بعد 25 سنة من السرقة هذه اللي شفنا أحداثها في قصة اليوم. ولهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.